بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح العلامة الخبيصي على متن تهذيب المنطق للإمام العلامة الثاني السعد التفتزاني رحمهم الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. وصلنا لمبحث النسبة بين الكليين. قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ولما فرغ أي المصنف من تعريف الكلي وتقسيمه باعتبار الأفراد الخارجي، ما قسمناه إلى 6 أقسام كما مر سابقا، قال: شرع في بيان النسبة بين الكليين فقال. شرع في بيان النسبة بين الكليين، طيب لماذا؟ أول شيء نتحدث عن النسبة بين الكليين في المنطق. قالوا: لأن معرفتها أي معرفة هذه النسبة نافعة في باب المعرف، في باب المعرف، لأننا سنستعمل ما هو أعم ومساوي، وهو الجنس والفصل، أو الجنس والخاصة مثلا الأخص. فبما أننا سنستعمل في المعرف مباحث لها تعلق بالعموم والخصوص والمساواة، وسيمر معنا أنه لا يجوز التعريف بالمباين، إذن ناسب ذلك أن نتحدث عن النسبة بين الكليين. طيب قال: بين الكليين، هذا مفهوم أنه لا تجري بين الجزء والكل ولا بين الجزئيين، لأنه معلوم أن النسبة بين الجزئيين ستكون دائما التباين، أنه لا جزئي سينطق على جزء آخر، وبين الكل والجزء إما ستكون التباين أو العموم والخصوص المطلق، كزيد وإنسان مثلا النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، أما هذا الحجر وإنسان ستكون النسبة التباين، فلا تتأتى هذه النسب الأربعة إلا بين الكليين. وأيضا البحث في المنطق قلنا دائما عن عما يكون كاسبا أو مكتسبا، لأنه هو سنتحدث عن كيفية الانتقال من معلوم إلى مجهول، فسنتحدث عن الكاسب والمكتسب وطريق الاكتساب، ولا والجزئي قالوا لا يكون مكتسبا ولا كاسبا، فالجزء الحقيقي، ولذلك لم يتحدثوا عنه في المنطق إلا استطرادا فقط، ولكن لا حديث المنطقي ولا شغل بالجزئيات. أيضا العلوم كافة العلوم لا تعلق لها بالجزئيات، إنما العلوم طالما نقول علم لابد أن يتحدث عن الكليات قواعد عامة، لا يتحدث عن الجزئيات، حتى في العلوم الطبيعية وكذا نتحدث عن خصوص جسم ما، عن الجسم مثلا، عن نزول المطر، مطر مفهوم كلي، لا عن خصوص مطر بعينه، واضح؟ طيب فقال: والكليان، نعم، الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ولا نفعله في العلوم مطلقا، ولذلك لم يذكر في المنطق، إنما ذكر لما ذكرنا الكل ناسب أن يذكر الجزئي على سبيل الاستطراد، ولكن لا تعلق ولا غرض للمنطقي في الجزئيات. قال: والكليان إذا نسب أحدهما إلى الآخر، يعني إذا نسب أحد الكليين إلى الكل الآخر، يعني إذا قوبل أحدهما بالآخر، فإذا نظرنا للأفراد، إذا نسب أي قوبل أحد الكليين بالآخر، الأفراد أي أفراد الكليين لا تخلو إما أن بنظر الأفراد إما أن تحصل العلاقة أو النسبة وهي التساوي بأن يصدق كل أفراد المفهوم الأول على كل ما يصدق عليه أفراد المفهوم الثاني، أو أن تكون النسبة التباين بأن لا يصدق شيء من أفراد المفهوم الأول على مفهوم على المفهوم الثاني، وبالعكس أيضا، وإما العموم والخصوص المطلق، وإما العموم والخصوص الوجه. قال فإما أن يكون متباينين، يعني التصادق، لا يوجد تصادق مطلقا، لا شيء من أفراد المفهوم الأول يصدق عليها المفهوم الثاني، ولا شيء من أفراد المفهوم الثاني يصدق عليها المفهوم الأول. قال أو متساويين، يعني تصادق من الجهتين، من الكليين، أو أعم وأخص مطلقا، وسيكون التصادق من جهة واحدة وهي جهة الأخص، فيكون كل أفراد الأخص داخل في مفهوم الأعم ولا عكس، أو أعم وأخص من وجه، فيكون هناك أفراد يتصادق فيها المفهومان وينفرد كل مفهوم بأفراد، لأنهما، يعني هذا تعليل للانحصار في هذه النسب الأربع. أن دائما نقول وأعيد وأكرر، نتحدث عن المفهومين باعتبار الأفراد، أنه دائما ستكون إذا المفهوم من نظر المفهوم الآخر سيكون بينهما دائما خلاف، هذا المفهوم غير هذا المفهوم، إنه سنتحدث عن المفهومين باعتبار الأفراد. قال لأنهما إن تفارقا، أي تفارقت أفراد الكليين، إن تفارقا تفارقا كليا أي في جميع الصور، أي في جميع الأفراد، في جميع الصور أي في جميع الأفراد. قال فمتباينان، فهذه النسبة هي التباين، فالكليان متباينان والنسبة هي التباين، كالإنسان والفرس أي كمفهوم الإنسان والفرس إذا قوبل أحدهما بالآخر، فإن كل واحد منهما أي من الكليين متفارق عن الآخر تفارقا كليا، أي ولا فرد من أفراد إنسان يصدق عليه مفهوم فرس، ولا فرد من أفراد فرس يصدق عليه مفهوم إنسان، وهذا هو التباين. قال فإن كل واحد منهما متفارق عن الآخر تفارقا كليا لا جزئيا. طيب، ولذلك قال يعني تفارق كلي، يعني لم يحمل واحد منهما على فرد مما يحمل عليه الآخر. قال وتقييد التفارق بالكلي للاحتراز، وقال ان تفارق كليا، ما قال ان تفارق، اذا قيد التفارق بان يكون كليا، اذا ما فائدة هذا القيد وهو قوله كليا. وتقييد التفارق بالكلي للاحتراز عما بينهما عموم وخصوص من وجه، لماذا؟ لأنه فإنهما أي ما بينهما عموم وخصوص من وجه، فإنهما يتفارقان في بعض الصور ويتصادقان في بعضه، يعني يتصادقان في بعض الأفراد ويتفارقان في بعض الأفراد، فلا يوجد تفارق كلي إنما تفارق جزئي. وإلا يعني هو قال والكليان إذا تفارقا كليا فمتباينان، وإلا أي وإن لم يتفارقا كليا، وعدم التفارق الكلي يصدق بالتصادق الكلي وبالتصادق الجزئي وهو التفارق الجزئي، وإلا أي وإن لم يتفارقا تفارقا كليا بأن يصدق في بعض الأفراد ويتفارق في بعضها وهذا تفارق جزئي، أو بأن يتصادقا جميعا وهذا التساوي، وإلا أي وإن لم يتفارقا تفارقا كليا وهذا صادق بصورتين، فلا يخلو من أن يتصادقا في الجملة، يعني في بعض الأفراد، أي في بعض الصور، أي بعض الصور أي بعض الأفراد، أو يتصادقا في جميع الصور أي في كل الأفراد. يتصادقا في الجملة هذا ماذا قلنا؟ يتصادقا في الجملة يعني في بعض الأفراد عموم وخصوص وجه. طيب، أو يتصادقا في جميع الصور يصدق بالتساوي ويصدق بالعموم والخصوص المطلق، ولكن سيكون في التساوي التصادق من الجانبين، وفي العموم والخصوص المطلق سيكون التصادق من جانب واحد فقط، ولكن التصادق في جميع الصور. طيب، فإن تصادقا في بعض الصور فهما أي كليين أعم وأخص من وجه كما سيجيء، وإن تصادقا في جميع الصور فإما، يعني وأيضا في جميع الأفراد، فإما أن يتصادق تصادقا كليا من الجانبين أو من جانب واحد فهو جانب الأخص. طيب، إذن هذه كلها في قوله وإلا، إن تصادق تصادق، إن تفارق تفارقا كليا وهو تباين، وإلا وإلا هذه تدخل النسب الثلاث الباقي. فإن تصادق تصادقا كليا من الجانبين، طبعا في قوله من الجانبين يعني احترازا من أن يكون من جانب واحد، لأنه هنا سيكون عموم وخصوص مطلق. فإن تصادق أي كليين تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان كالإنسان والناطق، أي كمفهوم إنسان ومفهوم ناطق. فإن هو لو نحينا من الجن، لو نزعنا قولنا من الجانبين لفهم ذلك من قوله تصادق، أنه تصادق فيه مفاعل والمفاعل تكون من الطرفين، فتكون لزيادة إيضاح مثلا، ها لزيادة إيضاح لكي لا يسبق الوهم. نعم التدقيق أنها ليس من الاحتراز، يستغنى عن هذا القيد بقولك تصادق، وتصادق لا يكون إلا من جانبين فيه مفاعل. قال فمتساويا ما؟ من الجانبين. نعم لا يسمى من جانب واحد تصادق، تصادق لأنه سيصدق سيحصل الأمر من جانب الأخص فقط دون الأعم، يعني سيكون كل أفراد الأخص مندرجة في مفهوم الأعم ولا عكس، فأين تصادق الأعم على الأخص؟ قال فإن تصادقا تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان كالإنسان والناطق، أي كمفهوم الإنسان والناطق، فإنه يصدق كل واحد منهما أي من مفهوم الإنسان والناطق على جميع أفراد الآخر. فكأنه قلت كل أفراد إنسان يصدق عليها مفهوم ناطق، وكل أفراد ناطق يصدق عليها مفهوم إنسان، فالتصادق الكلي هنا من الجانبين. قال وتأكيد التصادق بالكلي الاحتراز عما بينهم عموم مخصوص من وجه، لأنه ليس تصادقا كليا إنما أو في الجملة جزئي أو في الجملة نفس المعنى، الاحتراز عما بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن تصادقهما أي بين العام والأخص من وجه تصادق فإن تصادقهما في بعض الصور أي في بعض الأفراد. وقوله من الجانبين، هذا في قوله من الجانبين، قال احتراز عما بينهما عموم وخصوص مطلق، فإن التصادق الكلي هناك من جانب واحد أي جانب الأعم، وكما قلنا يمكن أن يستغنى عنه بقولك تصادقا. يعني هنا في العموم والخصوص المطلق سيكون هناك يعني تصادق كلي ولكن من جانب واحد وهو جانب الأعم، يعني كل أفراد الأخص سيصدق عليها مفهوم الأعم ولا عكس. التصادق بمعنى أنه كل فرد من أفراد الأخص يصدق عليه مفهوم الأعم، وهو في قال التصادق الكلي من جانب الاعم. ما معنى التصادق؟ قال فان التصادق الكلي هناك من جانب واحد اي جانب الاعم، يعني مفهوم الاعم صادق على كل فرد من افراد الاخص. واذا نظرنا للتصادق من جانب الاخص بمعنى ان كل فرد من افراد الاخص يصدق عليه مفهوم الاعم، نفس المعنى. واضح؟ يعني نعم لابد أن كل فرد من أفراد الأخص صادق عليه الأعم، وليس كل فرد من أفراد الأعم صادق عليه الأخص. طيب فإن التصادق هناك من جانب واحد أي جانب الأعم، أي كل أفراد الأخص يصدق عليها مفهوم الأعم. طيب قال ونقيضاهما، يعني الضمير يعود للمتساويين دون المتباينين، لأنه سيؤخر الحديث عن نقيض المتباينين لما فيه لكي يلحقه بنظيره وهو العموم والخصوص الوجه. قال ونقيضاهما أي نقيضا المتساويين كلا إنسان ولا ناطق. طيب هنا نتحدث عن النقيض، نتحدث عن النقيض في المفردات وهو يسمى التناقض في باب التصورات دون باب التصديقات، لأنه في باب التصديقات سنتحدث عن القضية وأحكامها، وسيمر معنا أنه من أحكام القضية التناقض والعكس. فالتناقض في باب التصديقات متعلق بالنسبة التامة، مركب تام، نسبة تام. أما في باب التصورات فنتحدث عن نقائض المفردات. طبعا هناك كلام متعلق ب يعني النقيض في باب التصورات أو في باب المفردات هو أن تتصور مفهوم ثم تضيف له حرف سلب بغض النظر عن الأفراد في الخاص. تتصور مفهوم ثم تسلبه، تضيف له حرف سلب بحيث يكون في غاية البعد عن المفهوم الأول. إنسان ما نقيضه لا إنسان، واضح؟ ناطق نقيضه لا ناطق. لكن في باب القضايا في باب التصديقات نقول مثلا الإنسان موجود نقيضه الإنسان موجود، قلت نقيض. إذن سنتحدث عن القضايا، أقول أول شيء هل هذه القضية كلية أو جزئية، موجبة أو سالبة، ونقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، ونقيض الكلية السالبة جزئية موجبة. لكن هذا لا يكون في باب التصورات لأن لا يوجد عندنا قضية أصلا، يعني كأنه في باب القضايا ننظر للصدق، يعني لا يجتمعان على محل واحد ولا يرتفعان عن محل واحد. إذا صدقت هذه القضية يدفي نقيضها، وإذا انتفت هذه القضية يصدق نقيضها. أما في باب التصورات فننظر للمفهوم للمفردات لا ننظر نعم هو متعلق بالصدق، نعم أيضا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في باب المفردات، ولكن تعلق البحث بالمفردات دون النسب التامة، وهذا هو الفرق بين التناقض في باب المفردات والتناقض في باب. لذلك عندما تعرف التناقض في باب التصديقات تقول ماذا؟ تقول تناقض في باب التصديقات ماذا عرفنا؟ يعني قضية، هذا احتراز أول شيء. إذن ما ليس بقضية لا يدخل في تناقض التصديقات. طيب قال ونقيضاهما كذلك أي متساويين. في المعاني في النقيض مع تقول لا إنسان لم يدخل أي حرف سلب، مثل يقول ليس إنسان ولا أي شيء، لا إشكال. المهم تدخل حرف سلب، لكن هناك حروف سلب تستعمل في تعلق بالمفردات وهي لا وليس وغير يستعملونها في النسبة. الإنسان ليس بجالس. هناك اصطلاح، يعني اصطلاح مجرد اصطلاح انه حرف السلب وهو لا يدخلونه على الموضوع او المحمول او المفرد. لا شغل للمنطقي بتصحيح المسألة من ناحية لغوية. طيب ونقيضاهما اي نقيضا المتساويين كلا انسان ولا ناطق كذلك. قال متساويان، ما معنى متساويان؟ فيصدق كل من نقيض المتساويين على كل ما يصدق عليه نقيض الآخر. طيب إذن هذا معنى التساوي، المتساويان هو أن يصدق كل فرد من أفراد المفهوم المتساوي يصدق عليه مفهوم المتساوي الآخر، وكل فرد من أفراد المفهوم الآخر يصدق عليه المفهوم الأول. هذا هو معنى التساوي. إذن نقيضاهما كذلك، يعني نقيض المتساوي سيصدق على كل ما يصدق عليه نقيض الآخر. مثال، هو قال كلا إنسان ولا ناطق، يعني كل ما صدق عليه لا إنسان يصدق عليه، وكل ما صدق عليه لا ناطق يصدق عليه، كما صدق على كل ما هو إنسان ناطق وكل ما هو ناطق إنسان. إذا قال كذلك نعم تساوي. إذا قال ونقيضاهما كذلك نعم. قال فيصدق كل من نقيض المتساويين على كل ما يصدق عليه نقيض الآخر. وإلا طبعا قلنا إلا هناك استدلال، هو ذكر جزءا منه وحذف الجزء الآخر. طيب إذن نقول ماذا؟ إذن كل ما صدق عليه نقيض أحد المتساويين يصدق عليه النقيض الآخر، وإن لم يصدق هذا، يعني هذه يعني سنقوم بقياس خلف، يعني سنبطل الشيء بإبطال نقيضه، لأنه إذا انتفى النقيض يثبت النقيض. لا أستطيع أن أبين أن العالم حادث، أقول العالم قديم، يعني هذا مساوي نقيض. فإذا أبطلت أن العالم قديم ثبت أنه حادث لا واسطة. فإذا كذلك سننطلق من هذه النتيجة ونتحدث عن نقيضها ثم نبطله. إذا لم يصدق كل من نقيض المتساويين، كل من نقيض المتساويين يصدق على ما يصدق عليه نقيض الآخر، إذا لم تصدق هذه وهي موجبة كلية سيصدق ماذا؟ نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، إذن سيصدق ماذا؟ بعض ما صدق عليه نقيض أحد المتساويات. طيب إذن تبسيطه هنا يكون بالمثال. إذن نكتب وقال كل إنسان حيوان، يعني كل فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه حيوان ناطق، معذرة، نعم كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، هذان مفهومان متساويان ونقيضاهما كذلك. إذا كان كذلك، إذن كل لا إنسان لا ناطق وكل لا ناطق لا إنسان. طيب إذا لم يصدق هذا، بل سنتحدث عن قياس التساوي. إذا لم يصدق سيصدق نقيضه. ما نقيض كل لا ناطق لا إنسان أو كل لا إنسان لا ناطق؟ ما نقيضها؟ بعض لا ناطق. لماذا لا كل لا إنسان لا ناطق؟ بعضه لا إنسان ليس لا ناطق، أليس كذلك؟ بعض لا إنسان ليس لا ناطق. طيب هذه جزئية سالبة نسميها معدولة الطرفين، لا إشكال. إذن لازمه ماذا؟ هنا عندي ليس ولا، نفي النفي ماذا؟ إثبات. إذن ماذا سيكون؟ بعض لا إنسان ناطق، هذه نسميها قضية موجبة معدولة الموضوع. إذن بعض لا إنسان ناطق. طيب وماذا قال هو؟ فيصدق كل من نقيض المتساويين على كل ما يصدق عليه نقيض الآخر، وإلا لصدق عين أحد المتساويين وهو ناطق على بعض نقيض الآخر وهو لا إنسان. إذن هذا هو الذي ذكره. إذن أي ماذا حدث؟ حدث هذا الاستدلال وهو بعض لا إنسان ليس لا ناطق، يعني ذكر لازم، يعني افترض قال إذا لم يصدق هذا سيصدق النقيض، لكنه لم يذكر النقيض، ذكر لازم النقيض وهو قوله وإلا لصدق عين أحد المتساويين على بعض نقيض الآخر. هذه الذي حذفها وذكر لازمها. إذا قلت هناك أمر محذوف في كلام الشارع، واضح؟ يعني لو لم يصدق هذا قال لصدق هذا في حق الأمر، لا، لو لم يصدق هذا لصدق، لو لم يصدق كل لا إنسان لا ناطق لصدق بعض لا إنسان ليس لناطق، لازمه أنه بعض لا إنسان ناطق. ها؟ ذكر اللازم. نعم، ذكر اللازم النقيض. طيب، وإذا صدق بعض لا إنسان ناطق ماذا قال؟ وهو محال. لماذا هذا محال؟ لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر. لأنه إذا كان صدق بعض لا إنسان ناطق، ما معنى هذا؟ إذا صدق بعض لا إنسان لا ناطق ماذا سينتج؟ سيكون بعض الإنسان ليس بناطق. إذا عكسناها ماذا سنقول؟ بعض الناطق ليس إنسان. بعض الناطق لا إنسان، مش ليس إنسان، لأنه العكس هو قال جزئي قديم مع بقائي شوفي أوكي. إذن بعض الناطق لا إنسان، هل هذا صحيح؟ لا. كيف وقد قلنا أنه كل ناطق إنسان، يعني كل فرد من أفراد ناطق يصدق عليه إنسان، وهنا قلت بعض الناطق ليس بإنسان، هذا خلف. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وهو قولنا بعض لا إنسان ليس بناطق، يثبت نقيضه وهو كل لا إنسان لا ناطق. واضح؟ إذن شوف نلاحظ كيف قياس الخلف. قلنا هذين متساويين، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، وقلنا نقيضاهما كذلك، أي كل لا إنسان لا ناطق وكل لا ناطق لا إنسان. إذا لم يصدق هذه القضية كل لا إنسان لا ناطق، بالضرورة ستصدق بعض لا إنسان ليس لا ناطق. إذن سأبطل كيف؟ سأبين أنه إذا لم تصدق هذه سيلزم محال، وإذا لزم المحال بطلت، وإذا بطلت ثبت نقيضها. إذن إذا لم تصدق هذه سيصدق نقيضها، هذا هو النقيض. وهناك في حق الأمر النقيض ماذا سيؤدي إلى محال، وإذا أدى إلى محال بطل، وإذا بطل ثبت نقيضه، وهو قولك كل إنسان لا ناطق. مفهوم أم لا؟ يعني تقول مثلا تريد أن تبين أن العالم حادث، تقول إذا لم يكن العالم حادث سيكون العالم قديما، ولكن على تقدير كونه قديما سيلزم مثلا دور منعش تسلسل مثلا، وهذا محال فبطل كونه قديم، وإذا بطل كونه قديم ثبت كونه حادثا، هذا هو قياس خلف. واضح؟ إذن تأتي للنتيجة من الخلف، لا تأتيها مباشرة. أيضا إذا واضح؟ إذا في قول الشارح لابد أن ننتبه، وإلا لصدق عين أحد المتساويين على بعض نقيض الآخر، هذا لازم نقيض القضية التي لازم النقيض، يعني يريد أن يبطل هذا النقيض، ولم يذكر النقيض إنما ذكر لازمه. واضح أم لا؟ طيب ما الإشكال؟ كله انسان ناطق نعم هذه قضية، بس تيجي علاش قلنا نقيضة قلنا كل لا انسان لا ناطق؟ لا، قلنا هذا متساوي، مفهوم انسان مساوي لمفهوم ناطق، ونقيضاهما كذلك، اي نقيض المتساويين متساويين، يعني لا انسان لابد ان يكون مساويا لا ناطق. عليك مش نقيض القضية، هي نقيض الافراد. نعم، لا انسان نقيض مفرد، ولكن القضية هنا في كل لا إنسان لا ناطق تحدثنا عن التناقض في باب القضايا لا باب التصورات. لذلك قلت لك ما نقيض الموجب الكلي؟ قلت لي الجزئية سالبة أو السالبة الجزئية، مفهوم؟ على كل ذلك أثبتنا بطلان هذا يجب. نعم، إذن هو فقط حذف النقيض، حذف النقيض وذكر لازمه. مش أنت قلت لك مش مكان الدولة، هذا مش من قضايا. نعم، ولكن الاستدلال نعم هو الأصل فيه، أنت لا تدرس هذا الكتاب أول ما تدرس، إنما تدرسه قبله. نعم، لا يكون أول شيء هذا. نعم نعم، اعتمد على معرفتك بهذه المباحث، اعتمد على هذه المباحث. طيب قال وإلا لصدق عين أحد المتساويين على بعض نقيض الآخر وهو محال، لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر. هذا خلف، والفرض أنهما متساويان، كيف يصدق أحدهما بدون الآخر؟ طيب، يمكن أن نأتي باستدلال أسهل من ذلك، يمكن أن نأتي باستدلال أسهل مما ذكره الشيخ الخبيث رحمه الله، وهو الذي ذكره الملا عبد الله اليزدي. طيب، نقول كل ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر، كل ما صدق عليه أحد النقيض أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر، أليس كذلك؟ وما معنى أنهما متساويان؟ يعني كل ما يصدق عليه أحد النقيضين سيصدق عليه النقيض الآخر. نعم. طيب، إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر، إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر لصدق مع عين الآخر، سأشرحها، لصدق مع عين الآخر ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين، ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين، فيصدق عين الآخر، فيصدق عين الآخر بدون عين الأول لامتناع اجتماع النقيضين، وهذا يرفع التساوي بين العينين، وهذا يرفع التساوي بين العينين. طيب، كلامه أسهل بكثير. طيب، نعم، لامتناع اجتماع النقيضين، لامتناع اجتماع النقيضين، وهذا يرفع التساوي بين العينين. إذن إذا قلنا أنه لا إنسان مساوي للا ناطق، يعني كل فرد من أفراد لا إنسان يصدق عليه لا ناطق، وكل فرد من أفراد لا ناطق يصدق عليه لا إنسان. طيب، إذا لم يكونا متساويين، ما معنى لا متساويين؟ إذن معنى هذا سيصدق أحدهما دون الآخر، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذا ما معنى سيصدق أحدهما دون الآخر؟ مثلا سيصدق لا إنسان بدون لا ناطق، وإذا صدق لا إنسان بدون لا ناطق بالضرورة سيصدق مع ناطق، لأنه إذا ارتفع لا ناطق سيثبت نقيضه ناطق وهو نقيضه، إذن سيصدق لا إنسان مع عيني مع قلب عيني ماذا؟ فيصدق عين الآخر بدون عين الأول، يعني سيصدق لا إنسان بدون سيصدق لا إنسان مع عين الأول وهو ناطق، وإذا صدق لا إنسان مع ناطق ما الذي سيحصل؟ يعني سيوجد ناطق ولا يوجد بدون إنسان، وهذا ماذا؟ خلف، والفرض أنهما متساويين إنسان وناطق، واضح؟ هذا كما الدليل على الوحدانية. طيب، مفهوم أم لا؟ إذن لا إنسان مساوي للا ناطق، وإلا وإن لم يكن متساويين سيصدق أحدهما بدون الآخر، وإذا صدق أحدهما بدون الآخر سيصدق مع عينه لأنه سترفع النقيض، وإذا صدق مع العين سيوجد العين مع النقيض الآخر، يعني سيوجد العين بدون عين الآخر، وهذا يرفع التساوي، لأنه هل ممكن أن يصدق ناطق إذا صدق لا ناطق ولا إنسان مع بعض، هل يمكن أن يصدق ناطق مع إنسان؟ لا، لأنه يستحيل رفع النقيضين، يعني يستحيل أن يصدق ناطق مع إنسان، أليس كذلك؟ وإذا استحال صدق ناطق مع إنسان هذا يعني ماذا؟ رفع متساوي، يعني سيصدق أحدهما بدون عين الآخر، سيوجد أحدهما بدون الآخر، طيب هي لا انسان لا رزق. نعم طيب اعيد اعيد عندك قلنا لا انسان مساوي للا ناطق وان لم يكونا متساويين فيصدق احدهما بدون الاخر. ما معنى تساوي؟ كل لا انسان لا ناطق وكل لا ناطق لا انسان. قلت ليس متساويين. ما معنى لا متساويين؟ يعني سيوجد لا انسان بدون لا ناطق. صورة صورة أليس كذلك؟ طيب ما هي الصورة التي لا يوجد فيها لا ناطق؟ إذا بالضرورة يوجد فيها ماذا؟ ناطق. وإذا وجد لا إنسان مع ناطق ماذا سيحصل؟ يوجد ناطق. يعني سيستحيل أن يوجد ناطق مع إنسان لأنه إذا ثبت لا إنسان يستحيل أن يثبت إنسان لامتناع ارتفاع النقيضين. ارتفاع النقيضين الأولى اجتماع النقيضين والثاني ارتفاع النقيضين. وإذا استحال وجود ناطق مع إنسان ماذا يعني هذا؟ واضح أم لا؟ طيب واضح ولا؟ طيب يعني كل ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر. هذا هو الأصل. نعم المهم تفهم سدالكي. إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر لصدق مع عين الآخر. لماذا؟ لضرورة استحالة ارتفاع النقيضين. إذا لم يكن هذا لصدق أحدهما بدون الآخر. إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر لصدق مع عين الآخر. إذا لم يصدق مع عينه لابد أن يصدق مع نقيضه. أليس كذلك؟ إذا لم يصدق لا إنسان مع الناطق والضرورة سيصدق مع ناطق. ولا ما معنى إذن رفع التساوي؟ سيوجد أحدهما بدون الآخر. ما معنى وجد بدون الآخر؟ يعني مع نقيض الآخر ونقيضه هو نفسه عينه عين المتساوي. واضح؟ طيب قال بعد ذلك أو من جانب. قال عطف على قوله من الجانبين وهكذا المتن. فإن تصادق كلية من الجانبين فمتساويان ونقضاهما كذلك أو من جانب. يعني أي إن تصادق من جانب واحد. طيب يعني تصادق ولكن من جانب واحد. عطف على قوله من الجانبين يعني أي إن تصادقا تصادقا كليا. يعني كل أفراد الأخص مندرجة في مفهوم الأعم. أي إن تصادقا تصادقا كليا من الجانبين فهما متساويان كما مر. وإن تصادقا تصادقا كليا من جانب واحد بأن يكون الأعم صادق على كل أفراد الأخص فأعم وأخص مطلقا. فأعم وأخص مطلقا. قال كالحيوان والإنسان أي كمفهوم الحيوان والإنسان. لا الأعم صادق على كل أفراد الأخص. ما معنى اندراج؟ يعني كل فرد من أفراد الأخص إلا ويحمل عليه الأعم وليس كل فرد من أفراد الأعم يحمل عليه مفهوم الأخص. كالإنسان والحيوان الحيوان أعم فكل فرد من أفراد إنسان زيد وبكر وعمر يصدق عليه أنه حيوان ولكن ليس كل فرد من أفراد حيوان وهو القط والكلب والغزال والفرس يصدق عليه أنه إنسان. إنما بعض أفراد حيوان يصدق عليها إنسان وهي أفراد الإنسان فقط. واضح؟ طيب قال كالحيوان والإنسان. فإن الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان بدون العكس. قال اللغوي يعني مطلق القلب. مطلق القلب يعني فإن الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان بدون العكس اللغوي يعني لغوي. يعني وليس كل فرد من أفراد إنسان يصدق على كل فرد من أفراد الحيوان. لماذا قال بدون العكس وقيده باللغوي؟ لأنه العكس المنطقي العكس المستوي صحيح. لأنه العكس قلنا هو لازم للقضية. وإذا صدق المزوم لابد أن يصدق اللازم. فإذا صدقت القضية لابد أن يصدق عكسها. هنا يعني الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان يعني كل فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه حيوان. هذه قضية موجبة كلية عكسها المسلم امام بعضه عكسها المستوي عكسها المستوي. كل فرد كل افراد الانسان يصدق عليها حيوان بعض افراد الحيوان يصدق عليها العكس المستوي يهديكم رب عكس الكل عكس الكلية الموجبة ما هو عكسها ما قلت نقيضها عكسها كلية الموجبة جزئية موجبة ولكن تقلب طرفي القضية. إذن عندما تقول كل فرد من أفراد إنسان يصدق عليه حيوان إذن ماذا سيكون؟ بعض أفراد الحيوان يصدق عليه إنسان صحيحة أم لا؟ صحيح. فإذن العكس المستوي صحيح. فلذلك قال بدون العكس اللغوي احترازا من العكس المستوي لأنه صحيح العكس المستوي أنه لازم للقضية وإذا صدق الملزوم لابد أن يصدق اللازم. قال فالصادق على كل الأفراد عام مطلقا والآخر أخص مطلقا واضح. طيب قال ونقيضاهما أي نقيضا الأعم والأخص مطلقا كلا حيوان ولا إنسان بالعكس كلا حيوان ولا إنسان بالعكس. إذن إذا كان الحيوان أعم من إنسان نقيض حيوان لا حيوان ونقيض إنسان لا إنسان إذن سيكون لا إنسان أعم من لا حيوان ولا حيوان أخص من بالعكس واضح أي بعكس المعنيين فنقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم واضح. الآن سيأتي للاستدلال بالعكس قلنا بالعكس اللي كان عام واللي خاص العام واللي خاص هو في نفس النسبة نعم نعم لا يوجد نسبة غير هذه الأربعة. نتحدث عن نقيضي العام والأخص مطلق بالعكس فيصير العام أخص والأخص عام. طيب لأن كل ما يصدق عليه نقيض العام يصدق عليه نقيض الأخص. إذن ما معنى أنه بالعكس يعني كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص. طبعا تأتي تحت نقيض الأعم وتكتب أخص وتحت نقيض الأخص تكتب أعم حتى لا تتشوش يعني. لأن كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يعني كل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم. واضح العبارة أم لا؟ واضح نعم. من غير عكس كلي أي من غير عكس لغوي وليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم يعني وليس كل ما يصدق عليه الأعم يصدق عليه الأخص. واضح؟ ضع تحت كلمة نقيض الأعم أخص وتحت نقيض الأخص أعم ستكون العبارة واضحة جدا. قال أما الأول وهو قولك كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص ما دليلها هذه؟ ما دليلها؟ قال أما الأول فلأنه لو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص لصدق بعض ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه عين الأخص وهو محال. نعم نفس الاستدلال في نقيضي المتساويين وسيحذف النقيض وسيذكر لازمه. نضرب مثال دائما بمثال يعني حيوان وإنسان. طيب أعم وأخص مطلقا حيوان وإنسان حيوان وإنسان والحيوان أعم هذا أعم والإنسان أخص. طيب كل إنسان حيوان نعم بالعكس. طيب ونقضاهما بالعكس يعني لا حيوان سيكون ماذا؟ أخص ولا إنسان سيكون أعم يعني سيكون ماذا؟ كل لا حيوان لا إنسان واضح؟ طيب كل حيوان لا إنسان إذا لم تصدق هذه يعني لابد أن تصدق، وإذا لم تصدق سيصدق نقيضها. وهو ماذا؟ بعض لا إنسان ليس لا نقيضها، نقيضها بعض لا حيوان، بعض لا حيوان ليس لا إنسان، نفي نفي إثبات. إذن لازمها ماذا؟ بعض لا حيوان، بعض لا حيوان إنسان، بعض لا حيوان إنسان. يقول بعض إنسان ليس حيوان، بعض لا إنسان لا حيوان، ها؟ بعض لا حيوان، بعض لا حيوان إنسان، بعض الإنسان لا حيوان. يعني لو عكستها ماذا تقول؟ بعض الإنسان لا حيوان، بعض إنسان لا حيوان، بعض الإنسان لا حيوان. هل هذا صحيح؟ لا يمكن طبعا أنه كل إنسان حيوان، ولكن وصلنا إلى بعض الإنسان لا يصدق عليه حيوان. واضح؟ مفهوم إن شاء الله. طيب إذن أما الأول فلأنه لو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، يعني وهو الأخص، نقيض الأعم يعني أخص يصدق عليه، لأنه لو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص وهو الأعم، لصدق بعض ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه عين الأخص. إذن هنا ذكر اللازم، لم يذكر النقيض إنما ذكر لازمه. لصدق بعض ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه عين الأخص، هذا وهو محال. لماذا؟ لأنه صدق الأخص بدون الأعم، يعني سيوجد الأخص بدون الأعم، يعني سيوجد إنسان وليس حيوان، وهذا محال. واضح أم لا؟ من لم يكن. طيب إذن كذلك هنا حذف النقيض وذكر لازمه. وأما الثاني، أي ثاني هنا قوله من غير عكس كلي، ما معنى من غير عكس كلي؟ ما معنى إذا كان نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم لازمه ماذا أو مفهومه ماذا؟ لا حيوان ولا إنسان، إذن لا حيوان هو أخص ولا إنسان أعم، يعني كل لا حيوان لا إنسان، وليس كل لا إنسان لا حيوان، وليس كل لا إنسان لا حيوان، أو نقول وليس كل لا إنسان لا حيوان. إذن بينا الأولى وهي أنه كل فرد من أفراد الأخص وهو نقيض الأعم يدخل في مفهوم الأعم وهو نقيض الأخص. الآن سنتحدث عن العكس دليله، يعني قد يكون بينهما ماذا؟ تساوي. إذا كان التصادق من الجانبين فلابد أن نبطل التصادق من الجانب الآخر، مفهوم؟ وأما الثاني فلأنه لو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم، يعني هو هي في حقيقة أمر هي جزئية سالبة وجزئية سالبة الأفضل أن يكون في سورها ماذا؟ ليس كل. والجزئية السالبة الكلية السورها نقول لا شيء، لا شيء. إذن هذه جزئية سالبة ليس كل، ولكن هو قال لو لم فلأنه لو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم، يعني ليس تضعها قبل كل فقط لتصير موجودة. نعم موجودة ليس كل. نعم ماذا موجود عندك؟ لا في النسخة الأخرى ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص. نعم هذا هو، ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم. هذه جزئية سالبة. جزئية سالبة نعم. ليس كل. لا شيء. لا شيء. لا شيء. نعم. سيدي كما قولوا ليس كل كما قولوا ليس بعض. نعم. فكلهما كلاهما من سور الجزئية السابعة. طيب. نفس الشيء. إذن سنتحدث عن بالمثال يعني. فنقول ماذا إذن؟ لا حيوان ولا إنسان. وقلنا هذا أخص وهذا عام. إذا بينا أن كل فرد من أفراد لا حيوان يصدق عليه أنه لا إنسان. الآن سنبين ماذا أنه ليس كل لا حيوان لا يعني ليس كل لا حيوان لا إنسان يعني يصدق عليه هم لا إنسان. يعني ليس كل فرد من أفراد الأخص لا. ليس كل لا لا إنسان لا إنسان. ليس كل لا إنسان لا حيوان. بل بعض لا إنسان هو لا حيوان. طيب إذا ليس كل لا إنسان لا حيوان. وقلنا هذه جزئية. إذا لم تصدق هذه ماذا سيصدق؟ نقيضها ما هو ماذا؟ كل يموج. إذا ماذا سيكون؟ كله لا إنسان لا حيوان. ليس كذلك؟ طيب. وإذا ثبت ذلك كل لا إنسان لا حيوان. إذا سنعكسها ماذا بعكس النقيض الموافق. قال وينعكس بعكس النقيض يعني عكس النقيض الموافق. هو سيأتي معنا في مبحث أحكام القضايا سيأتي معنا. نحن درسنا فقط العكس المستوي. سيأتي أنه عندنا عكس مستوي وعكس نقيض. وعكس النقيض قد يكون موافقا وقد يكون مخالف. ما هو عكس النقيض الموافق؟ تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. إذن لابد يشترط العكس أن يكون صادقا كأصله. يعني كل حيوان إنسان. هل هذا صحيح؟ لا هذا خل. لأنه مر معنا أنه ليس كل حيوان إنسان. كيف هو قلت كل حيوان إنسان؟ واضح. إذن هنا احتاج لماذا؟ العكس للعكس النقيض الموافق. واضح؟ العكس النقيض الموافق العكس ستبذل الموضوع بالمحمول نقيض المحمول بنقيضه ستبذل الموضوع بنقيض المحمول والمحمول بنقيض الموضوع. ستبدل كل الطرفين من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف. طيب واضح. قال وينعكس بعكس النقيض إلى كل ما يصدق عليه الأعم يصدق عليه الأخص وهو محال. لماذا؟ لأنه صدق الأخص على كل أفراد الأعم. طيب لأنه هذه كل حيوان إنسان ما نقيضها؟ أو عكسها ماذا؟ كل حيوان إنسان بعض الإنسان حيوان. نعم لا نقيضها ليس نقيضها ماذا؟ كل حيوان إنسان ما نقيضها؟ ليس بعض الإنسان حيوان. ليس بعض الحيوان إنسان. نقيضها لماذا أبدلت؟ لماذا أبدلت المحمول الموضوع؟ سلي وجزئية. نعم طيب قال وأما الثاني فلأنه لو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم، لصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم، وينعكس بعكس النقيض إلى كل ما يصدق عليه الأعم يصدق عليه الأخص، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه صدق الأخص على كل أفراد الأعم، والفرض أن الأعم يصدق على كل أفراد الأخص. طيب الإنسان صدق على كل أفراد حيوان، نعم، وهذا محال. طيب الآن أستطيع أن نذكر استدلال الملا عبد الله اليزدي في الأول والثاني، ربما يكون أسهل وأخصر. طيب قال الملا عبد الله اليزدي أما الأول، يعني الاستدلال الأول، من عنده يكتب لا يوجد عنده يكتب. أي أما الأول فلأنه لو صدق، أما الأول فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون نقيض الأخص لصدق مع عين الأخص، لصدق مع عين الأخص، فيصدق عين الأخص، لصدق فيصدق عين الأخص بدون عين الأعم، هذا خلف. طيب لأنه ماذا نريد؟ أول شيء أن نبين أنه كل فرد من أفراد لا حيوان يصدق عليه لا إنسان، أليس كذلك؟ نريد أن نبين كل لا حيوان هو لا إنسان. فلذلك قال فأما الأول فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون نقيض الأخص، ما هو نقيض الأعم؟ أين نقيض الأعم؟ الذي هو هذا نقيض الأعم، نعم، نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم. قال فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون نقيض الأخص، لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون نقيض الأخص، يعني سيوجد الأخص بدون الأعم. الأصل فيه ماذا؟ كل ما وجد الأخص إلا ويوجد الأعم. إذا لم يصل هذا إذن سيوجد الأخص بدون الأعم، يعني سيوجد لا حيوان بدون لا إنسان، إذن بالضرورة سيوجد مع إنسان لامتناع ارتفاع النقيضين. طيب إذن لا حيوان مع إنسان، إذن لصدق مع عين الأخص فيصدق عليه الأخص بدون عين الأعم. إذن إذا صدق لا حيوان مع إنسان إذن ماذا سيحصل؟ سيصدق إذن سيستحيل أن يصدق إنسان مع حيوان، لأنه وجد لا حيوان، لأنه إذا ثبت لا حيوان سيرفع حيوان، إذن سيوجد إنسان بدون حيوان. كيف وقد ثبت أن الإنسان أخص؟ وهذا خلف، واضح أم لا؟ إذا لم يثبت أن كل فرد من أفراد الأخص مندرج في مفهوم الأعم، يعني سيوجد الأخص بدون الأعم، يعني سيوجد لا حيوان مع نقيض لا إنسان وهو إنسان، وإذا وجد إنسان مع لا حيوان قطعا لن يوجد إنسان مع حيوان، لأنه الامتناع رفع النقيضين، إذن سيؤدي ماذا؟ سيوجد إنسان بدون حيوان، وهذا خلف، واضح؟ طيب هذا الاستدلال الأول الذي ذكره ملا اليزدي. وأما الثاني الأول وهو قولك كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص، ولا عكس هو الثاني، أي ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم، واضح؟ طيب وأما الثاني فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض للأخص أما الثاني فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص هذه نعتبرها مسلمة. قال لو كان كل نقيض الأخص فاصل يعني فاصل لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم لكان النقيضان متساويان. قال فيكون نقيضاهما هما العينان متساويين كما مر وقد كان العينان أعم وأخص مطلقا هذا خلف أو اختصار يقولون هف. وقد كان العينان أعم وأخص مطلقا. إذن هنا نريد أن نبين أولا أن كل حيوان هو لا إنسان. الآن ماذا سنريد أن نبين؟ ليس كلما يعني ليس كل إنسان لا حيوان. نريد أن نبطل هذا. واضح؟ إذا أثبتنا أول شيء أنه كل لا حيوان هو لا إنسان ولا عكس، يعني ليس كل لا إنسان لا حيوان. طيب ماذا قال؟ قل فلأنه بعد ما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص، كل نقيض الأعم هو نقيض، يعني كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص لأنه هذا أخص وهذا أعم. طيب لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم، لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم، يعني لو كان كل لا إنسان لا حيوان، لو كان كل لا إنسان لا حيوان، واضح؟ إذن لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم لكان النقيضان متساويان. لماذا سيكون النقيضان متساويان؟ باعتبار أنه كل نقيض الأعم نقيض الأخص، يعني كل لا حيوان هو لا إنسان. إذن عندي لا حيوان لا إنسان، وعندي لا إنسان لا حيوان، ماذا هذا؟ تساوي. إذن سينتج ماذا؟ إذا كان النقيضان متساويان إذن سيكون لا حيوان مساوي لا إنسان، وإذا ساوى لا حيوان لا إنسان وقلنا نقيضاهما متساويين فيكون نقيضاهما هما العينان متساويين كما مر، إذن سيكون حيوان مساوي لإنسان. كيف وقد قلنا أنه هذا أعم وأخص مطلق؟ إذن سيكون سيؤدي إلى تناقض، من ناحية هما متساويين ومن ناحية هما أعم وأخص مطلق. يعني متساوي ولا متساوي، واضح؟ لكن هنا ماذا سنعتبر؟ أنه هذه مسلمة التي بيناها في الأولى سنعتبرها مسلمة ونضيف لها الفرضية أنه كل نقيض الأخص هو نقيض الأعم، يعني كل لا إنسان لا حيوان، سيؤدي إلى التساوي، والتساوي سنستمع أيضا نقيض المتساويين متساويين، إذن كله مبني على بعض، مفهوم؟ واضح إن شاء الله. طيب يعني في المنزل حاول تعيد الاستدلالات دي. لا حيوان لا إنسان ولا إنسان لا حيوان، يعني كل لا حيوان لا إنسان وكل لا إنسان، هذا هو التساوي. ما معنى إذن لا حيوان هو لا إنسان ولا إنسان هو لا حيوان؟ إذن سيكونان متساويين. لا نحن نريد أن نبطلها. وقال قد بينا أنه كل نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخر. قال ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ يعني نريد أن ننفي العكس اللغوي. ما هو العكس اللغوي؟ يعني نقيض الأخر يصدق عليه نقيض الأعم. هذه نريد أن نبطلها. يعني لا إنسان لا حيوان. جزء زي ما معنا كنا نذكر الاستدلال بشيء يتم ال. لا. لو كنا استدلال برش ليه يعتبر على. تقصد الخبيثي والملا يزي ولا؟ كل واحد واحد. نعم. واحد اعتمد على عكس النقيض الموافق وهذا اعتمد استدلال آخر أو اعتمد على ما مر. فكل له طريقة يعني لا. الأول أقصد معناته. الأول يعني الوجه الأول. كل فرد من أفراد الأخص يصدق عليه مفهوم الأعم. يعني كل نقيض الأعم هو نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأخص. نعم يسبق أن تبطل العكس. قال ولا عكس. يعني أن تبطل. ما معنى تبطل؟ أن تبطل أنه كل نقيض الأخص هو نقيض الأعم. نعم. يعني من وجه يعني ما هو العموم والخصوص المطلق؟ كل فرد من أفراد الأخص يصدق عليه مفهوم الأعم. ولا عكس يعني وليس كل فرد من أفراد الأعم يصدق عليه مفهوم الأخص. وهذا ليس كل فرد من أفراد الأعم يصدق عليه مفهوم الأخص. ليس كل لا إنسان لا حيوان. وإلا لزم هذه مع هذه أن يكونا متساويين ولزم أيضا تساوي نقيضيهم وسيؤدي إلى أن يجتمع الحيوان وإنسان ويكونوا متساويين مع أنهما أعم وأخص مطلقا. وإلا أي وإن لم يتصادقا كليا. هذا التصادق الكلي قلنا يصدق بماذا؟ بالمتساويين وبالأعم والأخص مطلقا. إذن ماذا سيبقى؟ نعم وإلا وإلا أي وإن لم يتصادقا كليا بل يتصادقان في الجملة فمن وجه. أي فهما أعم وأخص من وجه. قال كالحيوان والأبيض. كالحيوان كي مفهوم الحيوان ومفهوم الأبيض لتصادقهما في الحيوان الأبيض. إذن هناك أفراد يتصادق فيها مفهوم الحيوان ومفهوم الأبيض وهو الحيوان الأبيض. وينفرد وتفارقهما في الزنجي والثلج. وينفرد الأبيض بأفراد منها الثلج وينفرد الحيوان بأفراد كالزنجي. واضح؟ قال وبين نقيضيهما أي بين نقيضي الأعم والأخص من وجه. قال تباين جزئي. قد قلت لكم أن تباين جزئي هذه ليست نسبة خامسة إنما لا يمكن أن يكون تباين كلي. يعني هناك تباين كلي وهناك في أحيان لا يوجد تباين كلي. فالصورة التي تصدق على الجميع هي تباين الجزء. قد يصدق. نعم. نعم أي نقيض أمرين بينهما عموم من وجه. يعني عموم وخصوص من وجه متباينان تباينا جزئيا لا كليا. فإن قيل بين اللا حيوان واللا أبيض عموم من وجه كما يعرف بأدنى تأمل. ما هو؟ قلنا حيوان وأبيض أعم وأخص من وجه. لا حيوان ولا أبيض عموم وخصوص من وجه. كيف ذلك كما يعرف بأدنى تأمل؟ مثال لا حيوان. الحيوان لا حيوان ولا أبيض. حيوان وغير أبيض. ليس حيوان وليس أبيض. مثال إنسان. حجر. حجر. حجر. حجر ليس بأبيض. حجر أسود. حجر أسود يصدق علي أنه ليس حيوان وليس أبيض. إذن بماذا ينفرد بماذا ينفرد اللا حيوان؟ يعني لابد أن تذكر لا حيوان وهو ليس أبيض. بد أن تذكر لا حيوان وليس وليس أبيض ولا يصدق عليه أنه الأبيض وهو الحجر الأبيض. بما ينفرد احنا قلنا يجتمعان في الحجر الأسود. بما ينفرد اللا حيوان حجر الأبيض. يعني يصدق عليه أنه لا حيوان ولا يصدق عليه أنه لا أبيض. الشجر الأخضر. الشجر الأخضر ولا أبيض ولا أبيض بما ينفرد الله أبيض يعني لا أبيض والشرط أن يكون ماذا لا يصدق عليه لا حيوان إذن سيكون ماذا إنسان أسود ها؟ يعني لابد أن لا يصدق عليه لا حيوان أنا إنسان لا يصدق أول شيء لابد أن لا يصدق عليه لا حيوان لا يصدق عليه لا حيوان شو اللي يصدق الإنسان وأن يكون لا أبيض يعني أسود نعم لا يصدق عليه لا يصدق عليه لا حيوان لا يصدق عليه لا يصدق عليه لا يصدق عليه لا يصدق لا يصدق نحن نتحدث قلنا نقول الحيوان والأبيض بينهما عموم مخصوص وجه وبين نقيضيهما عموم مخصوص وجه لمن يتأمل ها لمن يتأمل أيضا عموم فلماذا لم تقل بين نقيضيهما تباينا كليا لماذا قلت تباين جزئي فلما لم يقل ونقيضاهما كذلك كما قال في المتساويين قلت لأن العموم من وجه يتحقق بين الحيوان واللا إنسان ما النسبة بين حيوان ولا إنسان ولا إنسان يعني يتصادقان في الفرس يصدق عليه أنه حيوان وليس إنسان وينفرد الحيوان وانفراد الحيوان بالإنسان وانفراد الإنسان بالحجر أمو مخصص وجه طيب ولكن مع نقيضيهما مع التباين الكلي بين نقيضيهما فإن نقيضيهما فإن اللا حيوان فإن اللا حيوان والإنسان فإن اللا حيوان لا يصدق على الإنسان وبالعكس إذن سيكون ماذا تباين كلي إذن من ناحية نجد في بعض الصور عموم مخصوص من وجه ومن ناحية سنجد ماذا تباين كلي إذن ما الشيء الذي يجمع الأمرين تباين جزء يعني تباين في الجملة لا يكون تباينا كليا لأنه هذا يصدق إذا قلت تباين جزئي سيصدق على الصور التي فيها تباين كلي ويصدق على الصور التي فيها عموم مخصوص وجه لأن العموم مخصوص وجه فيه أيضا تباين تفارق في بعض الأفراد نعم نبحث دائما على الافتراض مع التباين الكلي بين نقيضيهما فإن اللا حيوان لا يصدق على الإنسان وبالعكس أي لا يصدق ماذا وبالعكس ما معنى فإن اللا حيوان لا يصدق على الإنسان وماذا ما هو العكس الإنسان لا يصدق على اللا حيوان فلو قال ونقيضاهما كذلك قال يعني نقيض الأعم والأخص من وجه كذلك أي أعم وأخص من وجه لانتقضا بذلك أي بهذا المثال بل النسبة بينهما أي المضطردة التباين الجزئي فإنهما إن تفارقا في جميع الصور أي كان بينهما تباينا كليا بين نقيضين كلا حيوان والإنسان فالتباين الكلي ثابت وإذا ثبت التباين الكلي استلزم التباين الجزئي لأنه إذا قلت لا يوجد أي رجل في الدار يستلزم أنه أن يكون بعض الرجال غير موجودين صحيح لا شيء من الرجال موجود إذن قولك لا يوجد رجل ولا رجلين صحيح إذن السالبة الكلية تستلزم السالبة الجزئية وهو مستلزم للتباين الجزئي وإلا فالعموم من وجه يعني وإلا فيكون في بعض الصور هناك بين النقيضين عموم وخصوص وجه فالتباين الجزئي ثابت بين نقيضيهما أيضا على التقديرين في كل حالات هناك تباين جزئي قال كالمتباينين الذي بدأ الحديث به هو المتباينان إذن أيضا نقيض المتباينين ماذا بينهما تباين جزئي يعني قد يكون تباينا كليا وقد يكون عموما وخصوصا من وجه الصادق عليهما الاثنين هو التباين الجزئي فإن بين نقيضيهما أيضا تباينا جزئيا لأنهما إن تفارقا تفارقا كليا كلا وجود ولا عدم لا شيء من أفراد لا وجود يصدق عليه، لا عدم ولا شيء من أفراد، لا عدم يصدق عليه لا وجود. فالتباين الكلي، وإذا حصل التباين الكلي يلزمه التباين الجزئي. هذا مثال يعني، وجود وعدم متباين، بين نقيضيهما تباين كلي، على القول بنفي الحال فقط، بنفي الحال. فالتباين الكلي ويلزمه التباين الجزئي، وإلا فالعموم من وجه. كلا إنسان والفرس، طيب الإنسان والفرس، نعم الإنسان والفرس متباينين بين نقيضيهما، بين نقيضي الإنسان والفرس، عموم وخصوص وجه، كيف ذلك؟ لا إنسان والفرس يشتركان في الحجر، يعني يصدق عليه أنه لا إنسان ولا فرس، ويفترق لا إنسان بالفرس ويفترق لا فرس بالإنسان، واضح؟ طيب نقيض المتباينين، ما ضربنا مثال للمتباين، ما هو إنسان وفرس، نقيضاهما بينهما تباين، بينهما عموم بخصوص وجهي. نعم لا إنسان ولا فرس بينهما عموم بخصوص وجهي، فيرزقان مثلا في الحجر، ويفترق لا إنسان بالفرس، يفترق لا فرس بالإنسان. وعلى التقديرين يعني على كل التباين الجزئي متحقق، يتحقق التباين الجزئي. طيب مسألة هي معروفة، وقد يقال الجزئي، قلنا هناك جزئي حقيقي وجزئي إضافي. الجزئي الحقيقي هو الذي يكون ماذا؟ لا يكون تحته أفراد ويندرج تحت غيره بالضرورة. وما هو الجزئي الإضافي؟ هو ما يكون مندرج تحت مفهوم، بغض النظر كان تحته أفراد أو لا، فإن لم يكن تحته أفراد كان حقيقيا، فكل جزء حقيقي جزئي إضافي. وقد يقال الجزئي، أي كما يقال الجزئي للجزئي الحقيقي المذكور، وهو الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني كما مر، كذلك يقال الجزئي للأخص من شيء، أي للمندرج تحت مفهوم. ما معنى أخص؟ يعني مندرج تحت مفهوم، كالإنسان الأخص من الحيوان، والحيوان الأخص من الجسم النامي، لكنه يسمى ماذا جزئيا؟ ويسمى جزئيا إضافيا، لأن جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة، لأنه بالحقيقة لا يوجد، يوجد تحته أفراد، والحقيقي لا يوجد تحته أفراد. وهو أي الجزئي بالمعنى الثاني، أي بالمعنى الإضافي، أعم من الجزئي بالمعنى الأول مطلقا، لأن كل جزئي حقيقي أخص من شيء، كل جزئي حقيقي إلا ولابد أن يكون مندرج تحت مفهوم، فإذا الإضافية الجزئية الإضافية متحققة فيه. ولكن هل كل جزء إضافي فيه جزء حقيقي؟ لا، لأنه بعض الجزء الإضافي تحته أفراد، لأن كل جزئي حقيقي أخص من شيء ولا عكس. الجزء الحقيقي أخص والجزء الإضافي أعم، كل جزء حقيقي جزء إضافي، يعني كل ما ليس تحته أفراد بالضرورة سيكون تحت مفهوم، وليس كل ما هو تحت مفهوم تحته أفراد، ليس تحته أفراد، وليس كل ما هو تحت مفهوم تحته أفراد، إذن ليس كل إضافي حقيقي. واضح؟ مفهوم إذن. طيب ثم بعد ذلك يبدأ إن شاء الله في الكليات، ونبدأه المرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.